الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني والعشرون والأخير من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات لمؤلفه أحمد عيسى عاشور. نواصل القراءة في التشريح رد شبهاته وأحكام التأمين. رد شبهات في التشريح. الشبهة الأولى: وقد يثار هنا حديث كرامة جسم الإنسان وما في كشفه وتشريحه من هوان، فيظن جاهل أنه لا يجوز التشريح مهما كانت بواعثه، ولكن بقليل من التأمل في قواعد الشريعة يعلم أن مدار الأحكام الشرعية على رعاية المصالح والمفاسد، فما كان فيه مصلحة راجحة يؤمر به، وما كان فيه مفسدة راجحة ينهى عنه. فلا شك أن الموازنة بين ما في التشريح من هتك حرمة الجثة وما له من مصلحة في التطبيب والعلاج وتحقيق العدالة وإنقاذ البريء من العقاب وإثبات التهمة على المجرم الجاني تنادي برجحان هذه المصالح على تلك المفسدة. الشبهة الثانية: وقد يقال إن اقتضت المصلحة تشريح إنسان ميت فليقتصر على تشريح المحاربين والمرتدين، فإن دمهم هدر، وبهذا يجمع بين مصلحة حرمة الميت المسلم ومصلحة الخدمات الطبية. وربما نوقش ذلك باحتمال عدم الكفاية بتشريح المحاربين والمرتدين أو عدم تيسر الحصول عليهم، فيعود الأمر إلى البحث في تشريح جثث موتى المسلمين. الشبهة الثالثة: قد يقال لا ضرورة إلى تشريح جثث الموتى مطلقا، إذ يمكن أن يستغنى عن ذلك بتشريح الحيوانات بعد ذبح ما يذبح منها ذبحا شرعيا محافظة على المال، ففي ذلك غنية عن تشريح جثث بني آدم، وجمع بين مصلحة موت الآدميين ومصلحة الخدمات الطبية. والجواب عن ذلك ما ذكره الدكتور محمد عبد الفتاح هدارة، بين أوجه الشبه والخلاف بين جسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى القريبة الشبه به، فقال: يستلزم تدريب الطبيب للممارسة الصحيحة للطب والجراحة أن يعرف حجم وشكل ومكان وتركيب كل عضو وما يجاوره من الأعضاء الأخرى في الجسم السليم، إذ يمكنه بعدئذ أن يعرف ما قد يطرأ من تغييرات على حجم وشكل ومكان وتركيب أي من هذه الأعضاء بسبب المرض. فالمعرفة المذكورة المطلوبة معرفة تفصيلية دقيقة يصعب تصورها أو الحصول عليها دون تشريح الأجسام البشرية، ولا يمكن الاستعاضة في هذا المضمار عن الجسم البشري بجسم حيوان آخر. فأقرب الحيوانات إلى شكل الإنسان هي مجموعة الأنواع التي تعرف بذوات الثدي، وهي التي تلد وترضع أولادها، والشبه بينها وبين الإنسان عام، ولكن هناك الاختلافات الكثيرة، ولا تفيد دراسة تفاصيل جسم حيوان الثدي في فهم تفاصيل الجسم البشري التي تعين على تشخيص الأمراض في أحوال كثيرة. فالاعتماد على تشريح الحيوانات الثدية وحدها حتى أقربها إلى الإنسان شكلا لا يعطي فكرة صادقة عن تفاصيل الجسم البشري، وقد يزرع في ذهن الأطباء عامة صورة غير صادقة عن تركيب الجسم البشري تكون سببا في ارتكاب الأطباء للأخطاء الفنية. رأي هيئة كبار العلماء: في الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقد في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 96 و300 ألف للهجرة، تقدمت سفارة ماليزيا بجدة بمذكرة تستفسر فيها عن حكم إجراء عملية جراحية على ميت مسلم لأغراض مصالح الخدمات الطبية، كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية، الثاني التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. الثالث، التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما. وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليها أعلاه، قرر المجلس ما يلي: بالنسبة للقسمين الأول والثاني، فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثث المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا. وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا لعناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حية، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حية. ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثة أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى ملخصا من مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر بالرياض. حكم التأمين. قال الدكتور عيسى عبده في كتابه العقول الشرعية ما يأتي: لا نعرف أحدا من فقهاء المذاهب المتأخرين بحث في عقد التأمين لمعرفة موقف الفقه الإسلامي منه قبل العلامة محمد ابن عابدين صاحب حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه المذهب الحنفي، لأن هذا الضرب من التعامل لم يعرف في البلاد الإسلامية إلا في القرن الثالث عشر الهجري. وقد أورد ابن عابدين بحثا قيما فيما استخرج به حكم الشريعة في التأمين على الأموال، لأنه الذي كثر السؤال عنه في زمنه معبرا عنه باسم السوكرة، وقد ساق الأدلة المقنعة في هذا الشأن. آراء العلماء المعاصرين في عقد التأمين. إن المتتبع لما كتبه هؤلاء العلماء أو نقل عنهم يرى أنهم انقسموا في هذا الشأن إلى ثلاث فرق. واحد، ذهب الفريق الأول وهم الأكثر إلى عدم جواز هذا الضرب من التعامل مطلقا، أي سواء كان التأمين على الحياة أم كان على الأموال أو كان ضد الأضرار الناشئة من المسؤولية. ومن هذا الفريق الشيخ محمد بخيت رحمه الله مفتي ديار المصرية الأسبق، فقد حكم بمنع هذا التعامل في فتوى له ردا على سؤال ورد إليه من بعض العلماء المقيمين بولاية سلانيك بالدولة العثمانية في ذلك الوقت. ومن هذا الفريق أيضا الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الأزهر السابق في فتوى له في هذا الموضوع. ومن هذا الفريق أيضا بعض علماء المغاربة. اثنان، وذهب الفريق الثاني إلى جواز التعامل بكل أنواع التأمين من غير تفرقة بين نوع ونوع بشرط أن يكون خاليا من الربا. ثلاثة، وذهب الفريق الثالث إلى التفرقة بين أنواع التأمين فأجازوا بعض أنواعه دون بعضه الآخر. ومن القائلين بالتفرقة وهم إلى المنع أقرب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، فقال إن التأمين على السيارات مثلا لضمان إصلاحها ليس حراما وإن كان في النفس منه شيء. حاشية: عدل رحمه الله عن قوله وثبت على تحريم التأمين التجاري بكل فروعه، راجع للمؤلف التأمين بين الحل والتحريم. انتهت الحاشية. والتأمين على الحياة نوع من المغامرة، لأنه وإن دفع شخص بعض المال ومات فبأي حق يستحق كل المبلغ؟ وإن عاش حتى نهاية مدة التأمين فإنه يأخذ المال الذي دفعه مع فائدة، وهذا ربا. رأي الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله. من رأي الشيخ محمد بخيت رحمه الله منع عقد التأمين وحرمته بجميع أنواعه، وقد جاء حكم التأمين على الأموال في رده على سؤال موجه إليه من بعض العلماء المقيمين بولاية سلانيك، ونشر هذا الرد ضمن ثلاث رسائل للمؤلف تحمل عنوان ثلاث رسائل. وجاء فيه: ورد خطابكم وبه تذكرون أن المسلم يدفع ماله تحت ضمانة أهل كومبانية تسمى كومبانية السكرتاه، أصحابها مسلمون وذميون أو مستأمنون، ويدفع لهم في ذلك مبلغ معين من الدراهم حتى إذا هالك ماله الذي وضعه تحت ضمانهم يضمنونه له بمبلغ مقرر بينهم من الدراهم. وتستفهمون عما إذا كان له شرعا أن يضمنهم ويضمنهم ماله المذكور إذا هلك بحرق أو نحوه أم لا يكون ذلك، وعما إذا كان يحل له ما أخذه من الدراهم إذا ضمنوا ما هلك من ماله أم لا يحل، وعما إذا كان يشترط في حل ما يأخذه من الدراهم بدلا من ماله الهالك أن يكون كل من العقد وأخذ الدراهم المذكورة في غير دار الإسلام، أم يكفي أن يكون العقد في غير دار الإسلام؟ فإذا هلك المال الموضوع تحت الضمان كان لصاحبه أن يأخذ الدراهم المقررة بدلا من ماله الهالك ويستلمها في دار الإسلام من وكيله الذمي والمستأمن فيها. وعما إذا كان يحل لأحد الشركاء أن يعقد بغير دار الإسلام ثم يعود بما أخذ إلى دار الإسلام أو يبعث به إلى شريكه أو وكيله بها أم لا يحل أيضا؟ وقلتم إن ذلك مما عمت به البلوى في الديار التي أنتم بها الآن. وقد أجاب عن هذا السؤال بما ملخصه: إن المقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف، أما الضمان بطريق الكفالة فليس متحققا هنا قطعا، لأن شرطه أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها، بل يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له، فإن هلكت ضمن له مثلها في المثليات وقيمتها في القيميات، وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا، وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد. وعلى ذلك لا بد من كفيل يجب عليه الضمان، ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه، ومكفول عنه يجب تسليم المال عليه، ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له، وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة. ولا شبهة في أنها لا تطبق على العقد المذكور، فإن المال الذي جعله صاحبه تحت ضمان أهل الكومبانية لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره، فلم يكن دينا عليه أداؤه ولا عينا مضمونة عليه بنفسها يجب عليه تسليم عينها قائمة أو تسليم مثلها أو قيمتها هالكة. فأهل القنبانية لو ضمنوا يضمنون مالا للمالك له وهو لم يزل تحت يده يتصرف فيه كيف يشاء، فلا يكور شرعا من ضمان الكفالة. وأما الضمان بطريق التعدي أو الإتلاف فالأصل فيه قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الآية 94 من سورة البقرة. فهذا الضمان إنما يكون على المتعدي كالغاصب إذا هلك معصوبه، أو على المتلف كالشريك الموسر إذا أعتق نصيبه في عبد مشترك وأتلف بالعتق نصيب الشريك الآخر. وأهل القنبانية لم يتعد واحد منهم على ذلك المال ولم يتلف ولم يتعرض له بأدنى ضرر، بل إن المال قد هلك بالقضاء والقدر. ولو فرض وجود متعد أو متلف فالضمان عليه دون غيره، فلا وجه حينئذ لضمان أهل القنبانية من هذا الطريق أيضا. وعلى هذا يكون هذا العقد عقد التزام بما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضي وجوب الضمان شرعا. والضمان لا يجب على أهل القنبانية، والعقد المذكور لا يصلح سببا شرعيا لوجوب الضمان، ولا يجوز أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة كما فهمه بعض العصريين، لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرطا. والعقد المذكور ليس كذلك، لأن أهل القنبانية يأخذون المال على أن يكون لهم يعملون فيه لأنفسهم، فيكون عقدا فاسدا، وذلك لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنى. رأي الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي هو يرى جواز التأمين على الأموال دون التأمين على الأنفس، وعنده أن الحاجة ماسة إلى النوع الأول بل الضرورة تقضي به وليس كذلك الثاني فيبقى على المنع. وقد عقد فصلا في كتابه الفكر السامي تحت عنوان مسألة عمت بها البلوى، وهي الضمان المسمى سكورتاه، تصدى فيه بالرد على 3 فتاوى بتحريم التأمين صدرت من علماء زمانه. وخلاصة ما قاله إن المفتين 3 قد اتفقوا على المنع، ولكن اختلفوا في تعليل هذا المنع، فمنهم من علل بالغرر، ومنهم من علل بالقمار، ومنهم من قال إنه ضمان. وهذا كله يجعل هذه الفتاوى 3 فاسدة، وله في مناقشتهم كلام طويل وإن كان لا يسلم من الاعتراض. حاشية: قد يقال إن اختلاف علة التحريم لا يبيح التأمين، لجواز أن تكون حرمة التأمين لهذه العلل مجتمعة ومتفرقة، وقد وقفت على رأي الشيخ بخيت المتقدم فتنبه. انتهت الحاشية. رأي الأستاذ أحمد طه السنوسي: يرى الأستاذ أحمد طه السنوسي أن عقد التأمين من المسؤولية جائز شرعا، وقد احتج لجواز عقد التأمين من المسؤولية بقياسه على عقد الموالاة الذي يقرر فريق العلماء أنه سبب من أسباب الإرث شرعا، ومن هؤلاء العلماء عمر وعلي وابن مسعود، وبمذهبهم أخذ أبو حنيفة وأصحابه. وعقد الموالاة هو أن يعقد شخص مع آخر ليس له أقرباء عقد محالفة على أن يعقل عنه إذا حي ويرثه إذا مات، فإن هذا العقد تنشأ عنه رابطة حقوقية بين عاقديه شرعا، قوامها التزام العاقد الأعلى الذي يسمى مولى الموالاة بأن يتحمل الموجب المالي عن جناية الآخر في حالة الخطأ، في مقابل أن العاقد الأعلى يرث الآخر إذا مات دون وارث. فعقد التأمين عن المسؤولية يشبه عقد الموالاة من حيث أن كل منهما التزام بالموجب المالي الناشئ عن مسؤولية أحد عاقديه، ففي عقد الموالاة التزام مولى الموالاة بدفع الموجب المالي الناشئ عن جناية الخطأ الصادر من العاقد الآخر، وفي عقد التأمين التزام المؤمن الشركة دفع الموجب المالي الناشئ من مسؤولية المؤمن له، وفي مقابل هذا الالتزام يكون للملتزم في العقدين عوض مالي هو الميراث في عقد الموالاة، والمال الذي يدفعه المؤمن له في عقد التأمين. وقد حصر الأستاذ السنوسي بحثه هذا في التأمين من المسؤولية، أما التأمين على الأموال والتأمين على الأشخاص فلم يتناولهما، لأن التشابه التام عنده مع عقد المعلاة الأسمى إنما هو في التأمين من المسؤولية. انتهى ملخصا. حاشية. وقد يقال إنما ذهب إليه الأستاذ السنوسي ليس محل اتفاق الفقهاء، ولم يأخذ به إلا أبو حنيفة وأصحابه، ولا يخفى مراعاة الخلاف والبعد عن الشبهات، ومن اتخى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. على أنه قد مر بك رأي الشيخ بخيت وهو من كبار الأحناف في عصره، ولو أنه رحمه الله رأى فيه مستندا لذكره ولأخذ به، ولكنه لم يفعل، ونحن نقول بقوله ونذهب مذهبه هذا. وهناك رأي للأستاذ مصطفى الزرقاء وهو القائل بالجواز المطلق، وقد عولنا على عدم الأخذ به اكتفاء بما ذكرنا من الآراء، والأخذ بالأحوط خصوصا في مثل هذه المعاملات الشائكة التي اخترعها اليهود والصهيونيون لابتزاز الأموال والحرص على جمعها بأية وسيلة. انتهت الحاشية. الله تعالى أسأل وهو ولي الهداية والتوفيق أن يجعلنا من المهتدين، وأن ينفع بهذا الكتاب صاحبه وسائر المسلمين، وأن يجعل هذا المجهود في صالح عمله، وأن يتقبله منه، إنه تعالى سميع مجيب. تم بحمد الله تعالى. المؤلف. انتهى الشريط الثاني والعشرون والأخير من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، تأليف أحمد عيسى عاشور، الناشر مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق طارق الطنطاوي، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أخبرنا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما بعد، فإن من يتأمل أبناء الدنيا يجدهم متقلبين فيها بين خير وشر ونفع وضر، ولم أر لهم في أيام الرخاء أنفع من الشكر والثناء والحمد، ولا في أيام البلاء أنجع من الصبر والدعاء والذكر، لأن من جعل الله عمره أطول من عمر محنته فإنه سيكشفها عنه برأفته ورحمته ومنته ومغفرته. والمسلمون في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى تمييز الطيب من القول والفعل، ليأخذوا مكانهم تحت الشمس وتعود شمس الإسلام فتشرق على بلادهم من جديد. وإذا كنا قد أمرنا أن نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ليشد من أزرنا في محنتنا، وليكشف عنا الغمة، وليستجيب دعاءنا، فإن خير ما نعطر به ألسنتنا ونشرح به صدورنا هو هذا الكلم الطيب من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنا وجمعه شيخ الإسلام الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وطيب ذكره. وقد قمت بتحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه بما يحقق النفع به على الوجه المرجو. هدانا الله جميعا إلى الطيب من القول، وهدانا إلى صراط العزيز الحميد. طارق الطنطاوي، القاهرة، في 3 يناير 1991. ترجمة المصنف. واحد، نسبه وانشأته. هو شيخ الإسلام الإمام المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني. ولد بحران في عاشر ربيع الأول سنة 661 هجرية، ثم ارتحل والده به وبأخويه إلى دمشق حيث تلقى العلم على مشايخها واعتنى بالحديث، فسمع المسند مرات والكتب الستة والمعجم الكبير للطبراني وعددا لا يحصى من الكتب، ثم أقبل على الفقه وعلم العربية كما أقبل على التفسير إقبالا كبيرا حتى سبق فيه وأحكم أصول الفقه، كل ذلك وهو ابن بضع عشرة سنة. فانبهر العلماء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته، وكان يحضر إلى المحافل العلمية فيناظر ويناقش وأفتى وله أقل من 19 سنة. وتوفي والده وعمره 21 سنة، فقام مكانه بتفسير القرآن أيام الجمعة في المسجد الجامع، ثم بعد ذلك اتجه إلى الحديث رواية وحفظة، فرواه عن أعلامه وكبار شيوخه في وقته كابن أبي اليسر ومجد الدين ابن عساكر وفخر الدين ابن البخاري وغيرهم. ثانيا، شيوخه وتلاميذه. حكى البرزالي البرزالي أن شيوخه أكثر من 100 شيخ، وهذا القول يوضح لنا كيف كانت همة الشيخ في السماع كبيرة. وقد سمع في دمشق ابن عبد الدايم رواية المعاكي اليسر والمجد ابن عساكر ويحيى ابن الصيرفي وغيرهم، وقد أخذ الفقه والأصول عن والده والشيخ زين الدين ابن المنجة، وقرأ العربية على ابن عبد القوي، وسمع الحديث عن خمس الدين الحنفي وابن علان وغيرهم من شيوخ الحديث. حدث عنه خلق كبير منهم الذهبي والبرزالي وأبو الفتوح ابن سيد الناس وابن قيم الجوزية وغيرهم. ثلاثة، ثناء العلماء عليه. قال الشيخ عماد الدين الواسطي: فوالله لنظر تحت أبين السماء مثل ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته، أصدق الناس وأصحهم علما وحزما. وقال الحافظ الذهبي: شيخنا وشيخ الإسلام الإمام الغزالي علما ومعرفة وشجاعة وذكاء ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر ومحاسنه كثيرة، وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي. أربعة، مؤلفاته. قال الحافظ الذهبي: كان بحور العلم، أثنى عليه الموافق والمخالف، وصارت بتصانيفه الركبان لعلها 300 مجلدة. وقال ابن العماد في شذرات الذهب: إن تصانيفه تبلغ 500 مجلدة. ومن مؤلفاته المطبوعة: واحد، مجموعة الفتاوى. اثنان، اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم. ثلاثة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أربعة، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. خمسة، الفرقان بين الحق والباطل. ستة، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. انتهى الوجه الأول.